له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهذه الصفات منكر القرآن على النبي صلوات الله وسلامه. إذن ما أعظم الرسالة، كان هذه الرسالة من عظمة مرسلها الرب سبحانه وتعالى. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يقص على نبيه صلوات الله وسلامه عليه خبر موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل، والذي كانت حياته وتجربته في الحياة وفي الدعوة تجربة عظيمة جدا مليئة في يعني الأحداث العظام والتكاليف الهائلة والفتن العظيمة كما قال تبارك وتعالى وفتناك فتونا. فهو نموذج للرسل العظام الذين تحملوا من أمر الله تبارك وتعالى ما تحملوا ورسله الله تبارك وتعالى إلى أعظم طاغوت في الأرض في وقته فرعون المتجبر، كان يرى لنفسه الربوبية والألوهية وأنه إله الناس وأنه ليس للناس اختيار إلا اختياره هو، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير. وقد طبع شعبه على يعني طاعته فيما يراه هو دون أن يكون لأحد يعني يكون له منازعة في في في في في قوله أو في رأيه. فهذا الفرعون الأكبر أرسل الله تبارك وتعالى له موسى وهو لم يكن معه لا جند ولا قوة ولا بيث إلا أن الله تبارك وتعالى معه. وكان الشعب الذي هو منه موسى شعب مستضعف مستذل تحت قهر يعني معذبيهم يذبحون ذكورهم ويتركون النساء أحياء، فهو أيضا من أمة كان ينظر إليها بعين الذل والقهر. الشاهد تجربته تجربة عظيمة جدا، سواء كان مع الكفار أو كان مع بني إسرائيل الذين أخرجهم من أرض مصر وأراد أن يؤهلهم ليكونوا شعبا لله تبارك وتعالى يعبده. فكأن الله تبارك وتعالى يقص على نبيه ما يقص هنا من يعني قصة موسى ليكون هذا للتأسي أولا لبيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن انظر يعني هذا رسول قبل أن أرسله الله تبارك وتعالى، وانظر ما قام به وما تحمل في سبيل يعني في سبيل الله تبارك وتعالى، انظر تجربته أسوة. كما والذكر الله تبارك وتعالى للرسل السابقين ليؤتسى بهم كما قال تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة للألباب ما كان حديثا يذكر. وقال الله لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني نقص عليك هذه أخبار الرسل حتى نثبت فؤادك في أن الله تبارك وتعالى لابد أن يحقق نصره كما حقق نصره لهؤلاء الرسل بعد المحن الشديدة التي امتحنوا بها، إلا أن الله تبارك وتعالى حقق نصره كذلك فيهم. فهذه يعني هذا قصصهم، فانظر ماذا كانت العالم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وهل أتاك حديث موسى، إخبارنا الله تبارك وتعالى وتشويق لحديث موسى النبي عليه السلام. ثم ذكر الله تبارك وتعالى قصته من حيث أنزلت عليه الرسالة، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وقد خص الله تبارك وتعالى شأن موسى بدءا من ولادته، وأن الله تبارك وتعالى وهب في سورة القصص كيف أنه ولد في وقت عصيب وكيف كانت عناية الله تبارك وتعالى به. خص الله قصته من بدايته ومهد لهذه القصة. قال إن فرعون على في الأرض وجعل لها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. هذه إرادة الله. ثم شرع الله في بيان هذه الإرادة بولادة موسى، قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليه وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحذرا. قص الله قصته بدءا من ولادته كيف أن أمه ألقته بعد أن أمرها الله تبارك وتعالى بإرضاعه وإلقاء في البحر. أخذه قوم فرعون نشأ في وسطهم شابا، ثم بعد ذلك دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وجد مصري وفرعون وإسرائيل يقتتلان، فاستغاثه الذي من شيعته هو الإسرائيل على المصري فقتله موسى، وكذا يعني المصري عنه فقتله، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ثم بعد ذلك في اليوم الثاني تكررت نفس الأمر، ثم جاء رجل من قوم فرعون وقال له يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من مصر. فخرج من أرض مصر إلى مدين، مكث فيها 10 سنوات عند العبد الصالح فيها اللي هو شعيب أو غيره، وتأتي تفصيل هذا في سورة القصص. ثم بعد 10 سنوات لما قضى الأجل ورجع بأهله راجعا إلى مصر، في هذا الوقت الله سبحانه وتعالى أنذر عليه كلمه وأتى يعني أتته الرسالة في هذا الوقت. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا؟ هذا كان عن عودة موسى عليه السلام مع أهله من مدين وهي أرض الأردن الآن إلى مصر، وهو في جزيرة سيناء. إذ رأى نارا من بعيد عندما كان نازل في الليل، فقال لأهلهم كتوا يعني في مكانكم إني آنست نارا، أنست نارا من بعيد لعلي آتيكم منها بقبس. القبس اللي هي قطعة من النار حتى يشعل بها يعني حطب لهم يتدفؤون فيه، أو أجد على النار هدى. قالوا أجد على النار هدى أنه كان في هذا الوقت ضل الطريق، ضل الطريق ووحده، فيعني النار هذه لابد يكون عندها ناس وشيء، فيسألهم أين الطريق من هنا حتى يدلونه على الطريق. وجاء فيه هذه أن القبس هذا الذي كان يريده أنه قبس ليطير أو جذوة من النار لعلكم تفصلون، تتدفؤون عليه. فذهب إليها، ترك أهله في مكانهم وذهب إلى النار. قال جل وعلا فلما أتاها أي جاء إلى النار نودي يا موسى، وجد أن النار تشتعل. قيل قال بعض السلف أنه كانت تشتعل في شجرة عليق، وأنها تشتعل فيها وهي تزداد خضرة، يعني أنه نار لكنها نور وليست نار تحرق. فناداه الله تبارك وتعالى، هذه يسمع كلام الله تبارك وتعالى مباشرة من الله بدون وحي من الله إلى موسى. نودي يا موسى، ناداه الله تبارك وتعالى باسمه، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. هذا كان خطاب الله الأول له، عرفه الله تبارك وتعالى بمن يناديه، قال إني أنا ربك، ربك خالقك بارئك صورك، الرب بكل معاني الربوبية. فاخلع عليك، تأدب وواقف في حضرة الرب تبارك وتعالى. ثم قال له المكان الذي يخاطبه فيه كان الله يعرفه به، وقال قد ضل الطريق، إنك بالوادي المقدس طوى، اسم هذا الوادي في سيناء، إنك بالوادي المقدس طوى. والله تبارك وتعالى يقدس ويطهر من الأماكن ما يختاره سبحانه وتعالى، فالله يخلق ما يشاء ويختار. ثم قال له الرب تبارك وتعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يحب، وأنا الله سبحانه وتعالى اخترتك على يعني جميع الناس من بني إسرائيل، فاستمع لما يوحى، استمع لما يوحى إليك، وذلك أن هذا وحي، وذلك أنه يسمع كلام الله تبارك وتعالى، فاستمع إلى ما يوحيه الله عز وجل إليك، وذلك أن هذا الكلام يأتيه وهو لا يرى الله تبارك وتعالى بطريق خفي، يسمع كلام الله ولا يراه سبحانه وتعالى. ثم قال له الله تبارك وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا إخبار منه بعد أن عرفه الله تبارك وتعالى به، عرفه بحقه عليه، قال له إنني أنا الله، هذا الاسم اسم الله تبارك وتعالى، علم على ذات الرب، تعرفه كل الأمم وكل الشعوب وكل الخلق بهذا الاسم، لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا، لا إله على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى، كل من جعلت له الإلهية غيره فضل، لا إله إلا أنا حقا فاعبدني، أدام أنه الإله الواحد سبحانه وتعالى، وأقم الصلاة لذكري. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال التي أمر أن تكون له، وكذلك من الطاعة المطلقة له سبحانه وتعالى. ثم اختص الله تبارك وتعالى من هذه العبادة بعد الأمر العام جاء الأمر الخاص، قال وأقم الصلاة لذكري، ما يدل على أن الصلاة هي أشرف فروع العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، خير ما وضع الله لأهل الأرض هو أن يعبدوه بالصلاة سبحانه وتعالى. قال فاعبدني، والعبادة شاملة لكل المعاني للصلاة والصيام والزكاة والحج وكل العبادة. ثم قال وأقم الصلاة لذكري، فيكون ذكر وتخصيص للأمر الخاص بشرفه بعد الأمر العام. لذكري يعني عندما تذكرني، أو لذكري لإنشاء ذكري، فإن الصلاة حقيقتها ذكر الله تبارك وتعالى. فالصلاة بما فيها من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والقراءة، كل هذه لذكر الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى له إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذا إخبار منه سبحانه وتعالى بأن الساعة وهي يوم القيامة، سميت بالساعة لأن لها وقت محدد. إن الساعة آتية لا ريب فيها، آتية أنها قادمة، قادمة مجيء أنها تأتي. أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، كذا من حروف المقاربة. أخفيها يعني عن الخلق، الله تبارك وتعالى أخفى علم الساعة عن الخلق كلهم، عن كل من سواه، فلا يعلمها إلا هو، لم يخبر بها نبي من أنبيائه ولا ملك من ملائكته قط، ما أخبر بها الله تبارك وتعالى يعني مخلوقا قط من المخلوقات، فعلمها إلى الله تبارك وتعالى وحده. ولكن أقام الله تبارك وتعالى على قرب مجيئها شوائب، فكل يعني مضي وقت هذا دليل على قربها، لأنها خلاص على سلسلة أحداث لا بد أن تنتهي، ويكون كل ما يذهب حدث من هذه الأحداث فيكون هذا علامة على قربها. فمن أعظم أحداثها طبعا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، هذا لأن هذا ختم الرسالة، معناه أنه هو ختم الرسالة خلاص انتهى التاريخ، هذا نهاية التاريخ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر سبحانه وتعالى، ولذلك لما سأل دجال وهو من يعني يأتي في آخر الساعة، أول ما سأل العرب الذين كانوا ضلوا الطريق ولا يدهم البحر حديث تميم الداري، قال هل بعث نبي الأميين؟ قالوا نعم. قال ما حال الناس معه؟ قال منهم من صدق ومنهم من كذب، قال خير لهم أن يصدقوا. فهذا من دعوة إلى الحق وهو دجال. فالشاهد أنه سأل، لأن لما قالوا خلاص نبي الأمين خرج، ماذا النبي الأمين خرج؟ هذا معناه خلاص يشوف أن يؤذن نبي بالخروج. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأشراط الساعة، وأنها يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا، وأنه في ختام هذه الأشراط تأتي الساعة. فقيل إن أكاد أخفيها، أي أن الله تبارك وتعالى يعني لم يخفها بالمعنى وقتها المحدد أخفاها، ولكن لم يخفها خفاء تاما، وإنما عمل علامات وأشراط لها. فبمجيء هذه الأشراط نقول خلاص صلوات. كما قال النبي في آخر أشراطها وهو يأجوج ومأجوج، أن خروج يأجوج ومأجوج، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أمر الساعة كالحامل المتيم التي لا يدرى متى تلد، خلاص حامل أتمت شهرها التاسع، خلاص ينتظرون هذه الساعة بعد ساعتين بعد يوم بعد يوم، إنه لك هذا حدها، لا يستطيع الأمر على هذا المعنى. فقيل إن أكاد أخفيها، أي أن الله تبارك وتعالى لم يخفها يعني إخفاء تاما، وإنما جعل لها علامات على قرب ظهورها، لكن وقتها المحدد لا تأتي الناس إلا بغتة، كما قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك بغتة، والبغتة الفجر، فيتفجأ الناس وتأتيهم دون أن يكون عند أي أحد من الموجودين على الأرض علم بها أنها ستكون في اليوم الفلاني أو في الوقت الفلاني أو في الساعة الفلانية، وإنما تفجأ يعني الناس الموجودين على الأرض فجأة ولا يعرفون متى تأتيها. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما كسبت. هذا يخبر الله تبارك وتعالى بالحكمة من قيام الساعة أنه حتى يجزي الله تبارك وتعالى كل نفس بساعته لتجزى أهل البناء لما لم يسمى فاعله والذي يجزي العباد هو ربه سبحانه وتعالى كل نفس بما تسعى بفعله خير بخير شر بشر. فكل إنسان يأخذ يعني جزاء سعيه. وهذه الحكمة الإلهية أن الساعة إنما هي بهذا الأمر. ولو لم يكن هذا لما كان للخلق حكمة، كان هذا الخلق يسمى عبث وسدى. لو لم يكن هناك ساعة ويوم قيامة وبعث المشهور وكل إنسان يأخذ جزاءه لكان الفائز في هذه الدنيا هو المجرم، يكون المجرم الذي قتل وظلم وسفك وأخذ وفعل ما فعل يكون هو الفائز، يكون هو من أهل الفوز. ويكون الخائب والخاسر هم الذين يعني التزموا الإيمان وحافظوا على أرواح الآخرين وعلى دمائهم ولم يسلبوا ولم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يعتدوا على أحد، يكون هذا الخسران، يكون هذا هو لهم أهل الخسران. ويكون أهل الإجرام هم أهل الفوز لأنهم عاشوا حياتهم بالطول والعرض كما يقال وفازوا بملذات وشهوات هذه الدنيا والباقي حرب منها وده. لأنه ما دام أنه لا حكومة ولا شيء فهذا لهم أهل الفوز. فتعالى الله عن ذلك، حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فالله الملك الحق لا يمكن أن يخلي الناس بدون جزاء. فنجعل المسلمين في المجرمين ما لا كيف تحكم. قال جل وعلا إن الساعة آتية المكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تفعل فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذا خطاب لموسى عليه السلام ولا شك أنه خطاب لكل أحد. فلا يصدنك عنها، هذا نهي بجزم، لا يصدنك عن الساعة، الصد والمنع عنها عن الساعة من لا يؤمن بها. بأي نوع من الصد؟ بالإلهاء، بالإشغال، بالتشكيك، من لا يؤمن واتبع هواء. وهذا لازم لها، كل من عزف عن الساعة ولم يؤمن بها لا بد أن يكون متبع لهواء، لا بد أن يكون متبع لما يهواه ومن يحبه، وهذا هو الذي يسير فيه فترى الرد الهلاك، الرد الهلاك. فكل من لم يؤمن بالساعة واتبع هواه وسار في من يدله عن أمرها فلا بد له من الردى والردى الهلاك فتردى. ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يبين له آية من آياته، ثم أراد أن يعني يواصفه فقال وما فيك بيمينك يا من، والله يعلم ما في يمينه. لكن أراد الله تبارك وتعالى أن أولا يعني يثبت يعني أن هذه العضلة التي ستكون آية حتى يتكلم موسى فيبين حقيقه. قال وما تلك، الله يقول وما تلك بيمينك يا موسى قبل ان يقول القاها بها، قال هي عصا اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. وكان موسى لما راى ان الله تبارك وتعالى قد فتح له في حديث فانفتح هو كذلك انفتح في حديث يكلم عن اشياء من الامور يعني البديهيه لحضره الرب جل وعلا، قال هي عصاي أتوكأ عليها، توكأ هو الاعتماد عليها يعني في بش، وهش بها على غنمي، والهش هو أن يعني يشير الإشارة وسوق الغنم، وما من نبي إلا وراء الغنم ولي فيها مآرب أخرى. لي فيها مآرب أخرى، العصا تستعمل في أمور كثيرة كضرب عدو ك معرفة عمق ما، فالإنسان معرفة كثيرة ممكن أن يستفيد بها. وقيل كأنه يعني أجمل بعد أن فصل في هذا، أجمل هذا من باب كذلك الاستحياء من الرب تبارك وتعالى أن يقول كل ما يمكن أن يعني يفعله بالعصر. قال ولي فيها مآرب، قال ألقها يا موسى. أمره الله تبارك وتعالى بأن يلقي هذه العصا، وهذا يثبت أن هذه عصا هي عصا الراعي وأخذ المسافر الذي يحتاج إلى هذه. وموسى قد تابع الغنم وكان أجيرا في مدين عند هذه 10 سنوات على الغنم، فإنه قد قال له كان صاحب مدين إني أريد أن أمتحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن أين؟ عمر قال شو قال ستجيني إن شاء الله من الصالحين. وكان هذا الرجل كل العمل اللي عنده راعي الغنم دول عندهم كيف. فكان موسى يعني هذه في العصا التي معه عصا راعي لا تختلف عن أي عصا مما يأخذه من هذا الشيء، قال هي عصا يتوكل عليها وهش بها على غنمي ولي فيها ماري الأخرى، فإذا ليس في عصا نازلة من السماء أو فيها شيء أو فيها إعجاز معين أو جاي من الجنة، وإنما هي عصا من الأرض وهي عصا موسى الذي خرج بها من مكانه في مدين إلى مصر. قال ألقيها يا موسى، قال جل وعلا فألقاها فإذا هي حية تسعى. الحية الثعبان تسعى يعني أنها حية ليست واقفة وإنما تسعى بها. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. أمر الله تبارك وتعالى بأن يأخذها وهي على نفس الحال يمسك بها سنعيدها نعيد يعني هذه العصا التي أصبحت حية سيرتها يعني سيرتها الأولى فترجع عصا مرة ثانية. وقد أخبر سبحانه وتعالى في يعني موضع آخر أنه لما ألقاها وجدها أنها حية ثعبان على هذا النحو ولا مدبرة ولا نعم، فناداه الله تبارك وتعالى أن أقبل ولا تخف وأمره الله تبارك وتعالى أن يقبل. وكأن الله تبارك وتعالى يدربه على هذه الآية التي ستكون آيته إلى فرعون. قال خذها ولا تخف أي منها سنعيدها سيرتها الأولى عندما يضع يده عليها فإنها تعاد أن تكون عصا مرة ثانية. واضمم يدك إلى جناحك، ضم اليد إلى جناحه، جناحه جانبه يعني، تخرج بيضاء من غير سوء. إذا أدخلها في جيبه في يد إلى الجناح إلى جانبه ثم أخرجها فإنها تخرج بيضاء من غير سوء، له سوء المرض مرض أو فتتغير لون جلده. موسى كان أسمر اللون فيدخل يده فإذا أخرجها تخرج كأنها يد لرجل أبيض. ثم قال له الله تبارك وتعالى آية، هذه آية مع آية العصر، لنريك من آياتنا الكبرى، يعني فعلنا هذا وعطناك هذا حتى نريك من آياتنا الكبرى. علامة الآية هي العلامة، يعني العلامة على قدرة الرب تبارك وتعالى وأنه لا يعجزه شيء. فإن عصا من الخشب معلومة هذه صفاتها، بمجرد ما تقع على الأرض تتحول في نفس اللحظة إلى حية تسعى، ثم إذا أخذها موسى ورفعها تتحول في نفس اللحظة مرة ثانية من شيء حي موجود إلى أن تصبح عصا مرة ثانية. فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. وكذلك اليد السمراء، بمجرد ما يدخلها جيب يخرجها تخرج كأنها لجلد مختلف تماما من دون برص، من دون أن يكون هذا برص أو مرض، وإنما نفس لون يعني لون الخلق كأنه خلق طبيعي لي يعني ما صبغ الله تبارك وتعالى لإنسان أبيض، ثم يرجعها فترجع كما كان مرة ثانية. فهذه من آيات الله تبارك وتعالى في الخلق سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال له الله تبارك وتعالى اذهب إلى فرعون إنه أمر من الله تبارك وتعالى بعد أن أعطاه الله عز وجل هذه الآيات أن يذهب إلى فرعون. وهو فرعون اسم يعني لقب لكل من حكم مصر من هذه الأسر الكافرة، إنه طغى. وقد فضل الله تبارك وتعالى طغيانه أولا بأنه كان يعني يأمر الناس بعبادته وأنه ربهم، وكذلك طغيانه في يعني قتله ولذكور بني إسرائيل واستحياء نسائهم وتسخيرهم في الأعمال السفرة ويعني سومهم سوء العذاب. قال أي موسى قابلا يعني تكليف الرب تبارك وتعالى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشهد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وفق الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام ان يدعو الله تبارك وتعالى يعني بكل ما يقويه ويعينه على هذه المهمة الشاقة العسيرة التي يعني اناطها الله به وكلفه، وهي ان يذهب الى فرعون يدعوه الى الله تبارك وتعالى ويخلص يعني بني اسرائيل من ظلمه. قال رب اشرح لي صدري، اول دعاء يدعو به ان يشرح الله تبارك وتعالى صدره له. وشرح الصدر هو اعظم وسيلة لابلاغ الرسالة ولحمل هذه الرسالة، وذلك ان ضيق الصدر يؤدي الى التبرم والغضب وعدم البيان. فاول ما دعا ان يشرح الله تبارك وتعالى شرحه توسعته وقبوله لامر الله تبارك وتعالى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. يسر لي هذا الامر، اجعله سهل، امر صعب وتكليف شاق لكن اجعله ميسرا لي، امري كل الامور يعني التي اقوم بها من السعي في الدعوة، من مقابلة فرعون، من قول هذا، من تحمل هذه الرسالة، من القيام بتكاليفها، من أعمال عظيمة سيقوم بها، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول. قيل إن سبب دعاء موسى بهذا أنه كان قد وهو صغير كما جاء في حديث الفتون لابن عباس أنه وضع جمرة في فمه فحرقت لسانه فأصبح لسانه ثقيل منذ ذلك الوقت، وذلك أنه كما جاء في حديث الفتون أنه كان على رجل فرعون يوما فجذب خطة من لحيته بشدة فقامت في نفس فرعون يعني الحاسة التي يتوجس منها شر من هذا الغلام، فمن أول ما شافه وهو يتوجس منه شر وأن هذا الغلام سيكون هلاكه على يده، وذلك أنه قد أخبر بأنه سيكون ولد من أبناء بني إسرائيل وأن قد قال له العرافون وأن هلاكك سيكون على يده. فلما انتزع هذا الوديات قال إنه هو هذا الغلام الذي هو لسه يعني في المهد لكن يعني ينتزع يعني شعر لحيته بهذه القوة. فقالت له امرأته إن هذا ولد صغير، هذا لا يعرف التمر من الجمر. قال هاتوا له تمر وجمر. فجاء أنه قدم له صحن فيه تمر وصحن فيه نار، وجاء جبريل فأخذ يده إلى الجمر فأخذ جمرة ووضعها في فمه، فلما وضعها في فمه حركت لسانه، وأنه منذ هذا يتوقد يعني أصبح لسانه في ثقة. فكان هذا نجاح له، كان هذا الفعل نجاح له من أنه طفل صغير لم يفعل هذا يعني بيت في لحية فرعون هذا عامدا وأنه يعني ينوي قتلهم الآن. فدعا موسى بقي فيه هذه الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الثقل في اللسان دي. ولذلك احتج فرعون على قومه بهذا، قال أمان خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ولا يكاد يبين يعني أنه يتأتأ في كلامه ولا يخرج كلامه بهذا، يقول أنا أفضل ولا هذا يعني الذي لا يستطيع أن يتكلم كلاما صريحا واضحا. فدعا موسى ربه سبحانه وتعالى بأن يفك عقدة لسانه. طبعا قال أهل العلم أنه قول فرعون ولا يكاد يبين أنه كذاب، أن هذا كان قبل يعني قبل أن يدعو الله تبارك وتعالى هذا، وأن الله لما دعا هذه فإن الله فك عقدة لسانه وكان يتكلم يعني بسهولة موسى. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، حتى يفقه قولي أن يفهم علي ما أقول. واجعل لي وزيرا من أهلي. الوزير هو المعين، سمي وزير لأنه كأنه يحمل وزر آخر، وزره أحمال يعني أحمال وأعباء المهمة التي يقوم بها من يستوزره. اجعل لي وزيرا يعني شخص يعينني ويحمل معي أعباء يعني هذه الرسالة. واجعل لي وزيرا من أهلي، وقال من أهلي لأنه يكون هنا أقدر على أن يكون معه ويكون فيه يعني عصبية له ويكون فيه إخلاص له ويكون كاتم لسره، فيكون هذا أدعى إذا كان وزير ومن أهله يحمل هذا، فيكون هذا أكثر عون له أن يكون من أخر. واجعل لي وزيرا من أهلي. ثم اختار هذا، قال هارون يعني اقترح ان يكون هذا الذي يرسله الله تبارك وتعالى معه وينبئه معه ان يكون هارون اخي اشدد به ازره. قيل ان هارون كان اكبر من موسى عليه السلام، وجاء موسى وطلب يعني ان يكون هارون نبي معه يعني الى قومه. وتقول ام عائشة رضي الله تعالى عنها: ليس من اخ له منا على اخيه كموسى، فما في احد اخ في الدنيا استطاع ان ياتي لاخيه بنفع اكبر من موسى، لانه طلب له النبوة اصبح نبي معه واستجاب الله تبارك وتعالى. قال: هارون اخي اشدد به ازر. الشد هو يعني الضم والقوة، والازر اللي هو موضع الازرة اللي هو الوسط. والانسان اذا كان في امر يعني صعب فانه يحزن وسطه محل الازار حتى يستطيع يقوم بهذا. فهذه كناية على يعني انه يعينني ويكون معي ويقويني في هذه المهمة التي كلفتني به، اشدد به ازري واشركه في امري، اشركه في امري في امر يعني النبوة، فيكون شريكا لي في هذا الامر حتى يتحمل معي واتنس به واقوم انا وهو. اذا ما اروح لوحدي لفرعون يكون معي من يؤنسني ومن يقويني ومن يشد ازري واشركه في امري. ثم قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يعني افعل بنا يا ربي هذا حتى نقوم بما اوجبت علينا من تسبيح التوحيد. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال له يعني قال له: اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. فقال هنا: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كما امرتنا بذكرك وبتسبيحك. فهذا هو المهمة العظمى يعني الرسل والأنبياء ولأولياء الله تبارك وتعالى وعباده المتقين، أن يقوموا بحمد الله بتسبيح الله تبارك وتعالى وذكره. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، إنك يا رب كنت بنا بصيرا. وذلك أن الله تبارك وتعالى كانت عنايته بهم عناية فائقة منذ ولد موسى، وعناية الرب تبارك وتعالى انك كنت بنا بصيرا اي بعنايتك انك كنت مبصرا لنا، فقد كنت في عوننا منذ كيف ان ربنا سبحانه وتعالى كان يعني في رعايتهم وعونهم وهدايتهم الى طريقه سبحانه وتعالى. قال يا رب تبارك وتعالى: قال قد اوتيت سؤلك يا رب. وهذا يعني عطاء ومنه منه ان كل ما سأله في هذا المقام وهو بين يدي الله تبارك وتعالى وهو على الطور في هذا المقام قال قد اوتيت سؤلك. اوتيت واعطيت سؤلك يعني كل مسألتك اي جواب هذه المسألة يا موسى. ثم ذكره الله تبارك وتعالى بعد ذلك قال: ولقد مننا عليك مرة اخرى. و فتمت الحديث بين موسى وبين ربه سبحانه وتعالى. ناخذ ان شاء الله وناتي اليه بس الاسئله ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.